يقول السائل: إذا تكلم المصلي أثناء الخطبة هل ينقص الأجر أم يعيدها ضغطا؟ يعني يقصد خطبة الجمعة. إذا بدأ الإمام في الخطبة فلا يجوز للمصلي أن يتكلم، الحاضر في الصلاة صلاة الجمعة لا يجوز أن يتكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه يعد لغوا، كلامه يعد لغوا. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه أنصت فقد لغى، من قال لأخيه أنصت فقد لغى. يعني حتى إذا كان من بجنبك يتكلم أو يعبث فلا تلتفت إليه ولا تكلمه، وإنما تنتبه مع خطبة الجمعة. فإذا قلت له أنصت، أسكت، أسمع، ريح، لا يقول ادخل صيام قباح أو كذا، فهذا يعد قد لغى في جمعته. فإذا يجب للمصلي في أثناء خطبة الجمعة أن يستمع وينصت ولا ينهو عن الخطبة بشيء.